بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشرف مرغوب وأكرم مسؤول وأعز مطلوب، لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى. كتب الفناء على أهل هذه الدار، وجعل عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. بعثه الله للإيمان مناديا، ولدار السلام داعيا، وللخليقة هادية، وفي مرضاته ساعية، وللكتاب تالية، وبالمعروف آمرة، وعن المنكر ناهية وزاجرة. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن في مثل هذه الأماكن وفي مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه المجامع يتجدد العهد، ونتذكر الوعد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي صحيح مسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فنحتاج أن نتناصح فيما بيننا، ونحتاج أيضا أن تكون المواعظ كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. قالوا: بلاغة اللغة. وقالوا: أي بلغت القلوب، ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فنحن بحاجة إلى أن نكرر. وقد سمعت الآن أخي وهو يقول اللقاء الأسبوعي الثاني، وأسأل الله العظيم أن يدوم وأن يبقى وأن يستمر، فإننا والله أحوج ما نكون إلى مثل هذه اللقاءات. فالله عز وجل يرضى عن أهلها، يقيل عثراتهم، يغفر زلاتهم، يجبر كسرهم، يرحم ضعفهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام الزهري: لا يعلم عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها أفضل من طلب العلم. وقال بشر الحافي: ما أعلم على وجه الأرض شيء هو أفضل عند الله من طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، فتأتي المواعظ والنصائح والموقظات فيها تذكرة للنفوس، بيان للسبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحتاج أن نتذكر في خضم الفتن والمحن التي قال الله عز وجل لنا في كتابه في بيان لها ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا يمكن لهذه الحياة أن تمضي وأن تقضى وأن تستمر بغير فتن ولا اختبارات ولا محن. وفي جميع الأحوال المؤمن يثاب ويؤجر، وكما في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. كما ذكر أخي فإن التذكرة حول معنى من المعاني الإيمانية ونصيحة من النصائح النبوية وموعظة من المواعظ الجامعة: احفظ الله يحفظك. قال: وقد جاءنا من الغرب. والعادة أنهم يقولون: لا يأتي من الغرب ما يسر القلب. فهذا قد جرى به العادة، لو قال أخه سكت كان أحب إلي من أن يقول من الغرب، لكن لعل اليوم أن يأتيكم من الغرب ما يذكركم بما أنتم فيه من النعم بوجود مشايخي الأفاضل وإخواني الأكارم فضيلة الشيخ سعيد محمود، أسأل الله له الشفاء والعافية، وسمي في الاسم ولكنه يسبقني في العلم والأدب وفي المكانة والخلق، أخي إيهاب الشريف وباقي إخواني الدعاء إلى الله عز وجل، أسأل الله أن يثبتهم أن يسددهم وأن يوفقهم. كثير من الناس يظنون أن أحمد الشريف ومحمد الشريف وأهاب الشريف أشقاء، ووالله الذي بيننا وبين إخواننا من المحبة في كثير من المواطن والأحيان أنقى وأتقى وأرقى وأسمى وأغلى وأعلى من أشقاء الأب والأم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. أخرج الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم وصححه الألباني، وقال الترمذي حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وفي رواية أركب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الإمام أحمد وفي جميع الروايات يرويها عن ابن عباس حنش الصنعاني، والحديث في مدارها عليه. في رواية الإمام أحمد قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث وأشباهه من أحاديث السنة تبعث في النفس طمأنينة وراحة وسكينة ودعة وهدوء، وتدعو النفس أيضا إلى أن تستمر وأن تستقر وأن تعلم أنه لا قرار ولا مقر إلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى الراحة؟ قال: عندما تطأ الجنة بقدمك. فلا يظن ظان أننا نستريح قبل الموت، أو يظن ظان أن الأمور تستقر أو تهدأ أو تستكين إلى ما يريد بغير الآن. قبل أن آتي وأنا جالس مع إخواني يقولون على بعض الهجوم الإعلامي الموجه والمنظم والممنهج، أنا أقول ممنهج، وهجوم على المساجد وعلى الأفراد وعلى الأشخاص، هذا أمر يسير جدا، أمر هين جدا، يسير جدا، وإلا والله لولا المصائب والفتن فإننا نشك في الطريق، فلسنا بأكرم على الله عز وجل من رسله وأنبيائه وأوليائه. وكما قال ابن القيم: الطريق إلى الله عز وجل طريق طويل، ناح فيه نوح، وألقي في النيران فيه إبراهيم، ونشر بالمناشير زكريا، وقتل يحيى، وسجن يوسف، وصاحب البرار موسى، وعرضوا للصلب عيسى، وأخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نريدها بلا منغصات؟ وهي رفعة في الدرجات، ومغفرة للسيئات، ويسير على الدرب، واقتفاء للأثر، وبيان للخبر، وقد جاء البيان في غير آية وحديث. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الرواية مفسرة: أركب، يعني يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الوقفة الأولى، تواضعه صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى التواضع ولين الجانب والرفق مع الناس. الدعوة العملية: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لين بأيدي إخوانكم، الكلمة الطيبة صدقة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، أفشوا السلام بينكم. نحن نحتاج إلى مثل هذه المواقف العملية التي فيها نوع من التواضع. التواضع كان من سمة وصفات وأخلاق وأداب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تواضع لله عز وجل رفعه، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر ليس في الثياب والمظهر والمنظر، الكبر له علامة وأمارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط، وفي رواية غمص الناس، بطر أي رد الحق. إنسان يرد الحق، لا يقبل الآية، لا يقبل الحديث، لا يرضى إلا بالهوى، لا يرضى إلا بالعقل. والهوى إله، نعم الهوى إله يعبد من دون الله. قال الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هوى الإنسان الذي يتبع الهوى أتبع كل ناعق، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لم يستضيء بنور العلم، هذا هوى. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، رد الحق، ونحن نقبل الحق من كل من جاء به حتى ولو كان كافرا، حتى لو كانت امرأة، حتى لو جاء من الشيطان. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: لقد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه شيطان. ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام منه الأمر. وفي القرآن الكريم في قصة ملكة بلقيس، وكانت كافرة، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. هذا من كلام الله جل وعلا تصديقا على كلام المرأة مع كفرها، لكنها نطقت بالحق. وفي سورة يوسف في قصة المرأة التي غدرت به وفجرت، قالت الآن حصحص الحق. فذكر الله عز وجل هذا الكلام لأنه حق. وأيضا يقول عبد الله بن مسعود: كل من جاءني بالحق قبلته منه ولو كان كافرا. قالوا: وكيف تعرف أنه حق؟ قال: إن الحق عليه نور، فمن يأتينا بالحق فإننا نقبل منه الحق. نحن لا نتعصب في الحق لا لسلفيين ولا لملتحين ولا لإخوان ولا لأزهر ولا لأوقاف. نحن نتعصب في الحق لأمرين: للكتاب والسنة. كل من جاءنا بالكتاب والسنة ففوق الرأس، وكل من جاء بغير ذلك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدم موضوع، نرفع ما رفعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونضع ما وضعه الله عز وجل ووضعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وغمط الناس أو غمص احتقار الناس والسخرية بالناس والاستهزاء بالناس وما لنا وما للناس، فوالله نحن لا نعلم، ربما يكون من عامة الناس من سبق برحله إلى الجنة وختم الله على عمله بخير في ليلة قدر أو في بر بأب أو في صوم أو في قيام أو في استغفار أو في عبرة في زاوية أو في دمعة في ليلة خالية، لا تدري. الأعمال بالخواتيم، ليس لنا تصنيف الناس ولا تقسيمهم، لأن القلوب بيد الله جل وعلا. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم في رواية، ولا إلى أجسادكم، وفي رواية خارج الصحيحين ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ما لي أنا وللناس أصنف هذا وأطعن في نيات هذا وأقول هو يقصد كذا؟ ليس لي إلا بالكلام. وقبل أن يتكلم أنا ألتمس الأعذار، ومن الممكن أن أراجعه وأن أنصح، ثم بعد ذلك ينبغي علي أن أتكلم. لا تكون الأمور هكذا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الفضيل بن عياض: والله لا يحل لك، كما نقل عنه الذهبي في السير، أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ كيف تؤذي مسلما؟ والله لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: سرور تدخله على المسلم. وقال إبراهيم بن أدهم: أخوك إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تفرحه فلا تحزنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان قدر وفضل ومكان الأخوة، قال: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان. من شروح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى للتدابر معنى غاية في الرقة، والله غاية في الرقة، كمال في السنة وجمال في الفهم. قال: من التدابر بعد انتهاء الصلاة أن تتقدم أمام الناس وتجعلهم من ورائك. لماذا تتقدم على الناس؟ هل أنت ترى لنفسك فضل؟ هذا معنى يسير جدا ويحدث منا كثير، لكن هذا لبيان حقوق وأقدار الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. في رواية: وغمص الناس، استهزاء بعض الناس، ما نسميه نحن العوام ربما يكون قد سبقنا. ونحن في مجلس الشعب الماضي كان يوجد في المجلس 2 أسانسير، فكان في واحد اسمه محمد، محمد ده تطلع تنزل تلاقي الأسانسير زي فرن العيش سجاير، والتاني في عم علي تطلع تنزل تلاقي عم علي ده قاعد فتح المصحف. فأحمد خليل، دكتور أحمد خليل، قال له: عم علي هو حضرتك بتعرف المصحف ده امتى؟ قال له يا ابني يوم ما اشتغلت هنا. قال له انت شغال هنا امتى؟ قال له انا عارف. مش عارف، راجل كبير. فلما ينزل الرؤساء مجلس الشعب متعلقين على الحيطه، فقام شاول قال له يوم الراجل ده، شاول له على صفه ابو طالب، يعني من ايام السادات، يعني داخل فوق ال 30 سنه وهو على كده. فجأة قال له هو انت عم علي بالله عليك انت بتقرا كل يوم قد ايه؟ قال له لا لا يا ابني دي بيني وبين ربنا. قال له بالله عليك، احمد خليل ناعم كده في الكلام وشكله جميل، قال له بالله عليك انا زي ابنكم. قال له يا ابني انا بختم كل 3 ايام. 30 سنه هو على الحاله دي، عشان احنا بنفكر نفسنا بس ان احنا اللي دلوقتي احنا في الاشهر الحرم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لجرير بن عبد الله البجلي صم من الحرم وافطر. امبارح كان الخميس والاثنين ايضا ايام مباركه، وداخلين على الايام 13 وايام حر فعلا. كان في بعض اللجان لما ندخل الموظفات في اللجنه تقول يا جماعه تشربوا حاجه ولا انتوا صايمين زينا؟ واحيانا قالوا احنا ممكن نستاذنكم بس 5 دقائق نصلي الضحى. والله ده تكرر كثيرا، عشان احنا احيانا بنظن نفسنا احنا وبس. احنا فعلا محتاجين ان احنا يكون عندنا تقدير. واحد عاوز يأجر في نادي اكاسيا عربية فيشار، النادي قال له العربية دي ب2000 جنيه، شاف انها كتير قوي. فجي لأحمد خليل قال له ما تيجي معايا؟ قال له يا ابني تاخدني في اكاسيا؟ انت فكرنا رئيس وزراء هيشوفونا يدوني تعظيم السلام؟ انا مالي ومال اكاسيا؟ قال له تعالى يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بيك. فراح دخل، قال دخلت على الراجل اللي عامل النادي قاعد مشغل ام كلثوم وحاجات بقى وفتح النت، ودخلنا عليه حاطط الايباد قدامه. فقال له السلام عليكم. قال بص فينا وبص في الراجل. قال له بص انت 2000 انزل لك 100، لسه ما قالوش حاجه خالص. قال له طب انت يعجبك انزل لك 200؟ طب اقول لك على حاجه، خليها المبلغ 1005. اقول لك والله 1000 جنيه، ولو الشيخ ده قال ما فيش فلوس مش هاخد منك فلوس. عارفين السبب؟ قال له انا عندي اخ ملتحي خلاني احب اي لحيه في الدنيا، وعشان اكراما لي اعمل اي حاجه لاي حد. ممكن تبقى دعوه فعلا، تبقى دعوه عمليه، مش عاوزين نظره الاحتقار. انت ما تعرفش اللي بتكلمه ده مين، وانت عارف انت مين. لا مفيش حاجه اسمها انت عارف، انا بشر مثلي مثلك، والله عز وجل سترني واياك لا بالمقامات ولا بالشهادات ولا بالاقدار ولا بالعدد ولا بالقبائل، ان ابراهيم كان امه، ولا بالعشائر فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. موقف، احنا فعلا محتاجين نعمل في المجتمع تغيير حقيقي بالاخلاق. شركة تانية، شركتين من كبار شركات البترول بينهم تعامل، حدث خطأ مادي في مبلغ 150,000. فالشركة التانية رئيس مجلس الإدارة امرأة، ورفضت تماما، هي المبلغ راح عندها رفضت تماما. راح محاسب الشركة أخ من إخواننا، فرفضت تقابله. فقام رايح في اليوم التاني بصورة تانية، ما رضيش يقول لهم أنا عاوز أدخل لها محاسبة، قال لها قولوا لها في واحد عاوزك. فبقول لما دخلت المكتب حاجة مبهرة شافته، راح أهلا أهلا أهلا مرحبا وأكرمته غاية في الإكرام. وبعدين هو استغرب ليه عملت معاه كده، وقعدت تقول له أنت ربنا يحفظكم أنت ربنا يبارك. قالت له أنت سلفي؟ قال لها. قالت أنت بتحضر عند واحد اسمه برهامي؟ قال لها. قالت له أنا ابني بقى كان بيزعق لي العمارة تسمع بينا، من يوم ما راح حضر عند الراجل ده يقبل إيدي ويقبل دماغي، كنت لما اشوف العيال اعمل له واسطه، دلوقتي لما يجي ياخد العيال يقول لي يا امي ممكن اخد العيال النهارده؟ انت عاوز ايه؟ قال لها انا بقى المحاسب بتاع الشركه اللي ما رضيتش تقابليه امبارح. قالت له طب اؤمر انت عاوز؟ قال لها لا مش هامر، هو في حاجه 2 3 والغلطه في 150,000، حضرتك رافضه تقابلي رئيس مجلس الاداره عندنا ورفضت تقابليه. قالت له 150,000 ايه؟ هو انت اللي زيك تشك فيه؟ ادي ال 150,000 وتفضل الشيك، واي حاجه تحتاجها تعالى. احنا عاوزين صورة حقيقية الناس تشوفها، جيرانك يشوفوها لما يمرضوا، جيرانك يشوفوها لما يحتاجوك، يشوفوها لما يحصل حالة وفاة، الناس تشوفها لما يطلع تنافس في الدنيا، من نفسك في الدنيا فألقيها في نحره، الناس تشوفها. لما ابن الجيران يضرب ابنك عادي يعني أولاده انضربوا، مش هنعقد إحنا معركة التتار وجهز له جيش أوله عندي وآخره عندك؟ عادي جدا، والله ابنك ضرب ابنه وده ابنك وده ابنك والأمر ليك، وينهي الموضوع. إحنا فعلا محتاجين ننقل الصورة الحقيقية مش بالكلام. والله هياخدوا المساجد، والله العظيم ما أنا زعلان، لأن إحنا نستحق. طب قولوا كم واحد بيصلوا الفجر؟ طب كم واحد بيقعد للشروق؟ طب كم واحد بيحرص على انه يؤذن الفجر؟ طب كم اخ من الاخوه بيقوم بما قامت به المراه السوداء التي كانت تخم المسجد او تنظف المسجد؟ طب كم اخ قلبه معلق بالمساجد زي ما احنا متعلقين بالدنيا وبالشغل وباولادنا وبعيالنا، ورجل قلبه معلق طب كم رجل يجلس من الصلاه الى الصلاه؟ من صلى ثم جلس في مصلى فهو في صلاه. طب كم مرة صلاة إثر صلاة لا لغوة بينهما كتاب في عليين؟ كم مرة شاركنا في بناء مسجد؟ طيب إحنا فعلا ممكن نعمل حملة تنظيف للمسجد، ولا هم أخين ثلاثة اللي بيعملوه وإحنا عمرنا ما في مرة نظفت دورة المياه؟ ليه أنا مين يعني؟ إيه المشكلة أنا أقوم بتنظيف دورات المياه؟ والله العظيم مرة مريت على المسجد الساعة 2 بالليل، كان أخ بينه وبين زوجته مشكلة وقعد بينهم، وده في قرية، لقيت المسجد مفتوح، قلت ده حرامي. دخلت لقيت واحد في الحمامات، ناديت من اللي جوه، طلع لقيته شاب لسه حديث عهده بعرسي 10 أيام، كان عنده مشكلة وحلناها له. قال لي أنا قلت لازم أعمل صدقة لله. طب تعمل إيه؟ قال لي قلت نظف دورات المية وبالليل وانتوا نايمين. والشاب ده مدخن وحليق ومش أخ، وشوف فكر فيه في دورات المية، وإمتى يكون بالليل والساعة 2 والناس كلها نايمة؟ ايه العمل اللي احنا بنعمله ونقدمه عشان بعد كده نندم؟ صلاة الفجر تشتكي، الجمعة متى نأتي الجمعة؟ من منا ذهب في عمره مرة الى الجمعة في الساعة الاولى؟ كم مرة نأتي والخطباء على المنابر؟ كم مرة نذهب الى الخطبة الاخير؟ والله العظيم وانا قاعد توفيق ربنا يقولها على سبيل الندرة، وهي والله عيب ونقص، يقول والله ده انا فكرت في الخطبة وقاعد على المنبر، فكرت. ده الإنسان محتاج يقعد يحضر أسبوع، لأننا سوف أنقل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أنا أبلغ الحق عن الخلق واسطة بين العباد وبين الرب، أنا في مقام أمين أبلغ الناس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقول أفكر في الموضوع وأنا على المنبر. كم مرة وقد خسرنا؟ كم جماعة قد فاتتك؟ برضو من المواقف، أحمد خليل كان واخد الشيخ ياسر عندهم العجمي في الغرب، وبعدين قال له يا أحمد نصلي هنا العشاء، قال له يا شيخ هيأخر الصلاة، قال له لا نصلي هنا، قال له يا شيخ أنا قايل، قال له نصلي هنا ونروح نلحق الإخوة. فقال له يا شيخ عاوز أسألك سؤال، قال له أنت تكبيرة الإحرام فاتتك كم مرة السنة؟ قال له أحمد سوء أحمد، قال له أستحلفك بالله، قال له تقريبا مرتين. احنا كم مرة؟ ودعم على كده عندنا الشيخ احمد حطيبة لا تفوت تكبيرة الاحرام في حضر ولا في سفر. الشيخ جلال مرة لا تفوت تكبيرة الاحرام منذ ما يزيد عن 30 سنة، ويصوم يوم ويفطر يوم. الشيخ احمد فريد كل يوم يقرأ 10 أجزاء من كتاب الله. سألت الشيخ محمد بن اسماعيل حفظ الله تعالى في منزله، قلت له يا شيخ هذا الزمن لا يوجد فيه عباد مثل من نقرأ عنهم في سير أعلام النبلاء؟ فابتسم وسكت، ثم دخل فأعطاني شريطا سير الأعلام في هذا الزمان، شيخ اسمه عبد السلام العييري، ممكن تجيبوه على النت، مؤثر جدا الشريط. فأخذته الشريط، ظل معايا 7 سنوات عشان معيش تسجيل، فبقى معايا تسجيل قريب في العربية، حطيته بقى أسمعه، فعلا مش عاوز أشيله، لأن ده الزمن ده أتكلم كلام عن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. إحنا فعلا محتاجين إن إحنا ننكسر لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. تخيل أنت النبي عليه الصلاة والسلام يركب الخيل والبغال والحمير. لو أخ من، لو احنا دلوقتي لقينا واحد من المشايخ، طبعا ده لا يقبل، هيبقى صعب جاي لنا الدرس يقول لك شوفوا مكان اربط فيه الحمار، ده بعد ما خرجنا من مجلس الغم مجلس الشعب بعت العربية سدد شوية ديون. فبقول للإخوة احنا نروح الدروس بيه عاوز اجيب موتوسيكل. الإخوة قالوا تفضحنا نجيب موتوسيكل تبقى فضيحة. الموتوسيكل عند الإخوة بقى فضيحة. طيب والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة واخلقوا ما لا تعلمون. احنا فعلا محتاجين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. كان النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ الجرية بيدي وتنطلق به حيث شاءت. كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول له المرأة إن لي إليك حاجة يقول اخرجي إلى أي سكك المدينة شئت ثم أخرج إليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء إلى الجمل الذي ند من صاحبه قالوا ثنون عليه 20 سنة فقال أين صاحبه؟ اتقوا الله في هذه العجموات إنه يشتكيك أنك تجيع وتدئبه. ما دعي إلى طعام صلى الله عليه وسلم كثير أو قليل إلا وأجاب. ما قال لشيء إلا قط من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان الحسن والحسين يركبان على ظهره. قال أبو هريرة نعم الدابة دابتكما قال ونعم الراكبان هما من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان يقول نعم الإدام الخل. كان يقول هل عندكم من طعام؟ يقولون لا. يقول إني صائم من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أمور يسيرة جدا ما مدح ذواقا ولا ذمه. قضية الطعام دي قضية العاملة إشكاليات في البيوت عادي جدا. قال علي رضي الله تعالى عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يأكل الدقل. الدقل التمر الذي أصابه العطب والسوس والرطوبة. قال قل يا علي. قال قلت يا رسول الله لا أشتهيه. قال ولكني أشتهي هذه رابع صبحة لم أذق فيها طعام. وعند أبي يعلى أن فاطمة دخلت على أبيها وكان معها كسرة خبز فقالت خذ يا أبي. قال والله يا بنيتي منذ 3 ما دخل جوف أبيك طعام صلى الله عليه وسلم. هذه حياة النبي حياة سيرة جدا منتهى التواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحتاج إلى هذا المعنى اللين السلام. ما أحدش يشوف نفسه حاجة. احنا والله العظيم ولا حاجة ولا نسوي حاجة والله. قال الحسن الناس 4 رجل أكبر منك سنا فقل هذا خير مني قد عبد الله قبلي وعبدت الله بعده. ورجل أصغر منك سنا فقل هذا خير مني عصى الله بعدي وعصيت الله قبله. ورجل أعلم منك فقل هذا خير مني فقد أطاع الله على علم وأطعت الله على جهل. ورجل أجهل منك قل هذا خير مني فقد عصى الله على جهل وعصيت الله على علم. احنا ولا حاجة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن نفسي أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. ومما جاء عن الإمام أحمد وعن عمر بن عبد العزيز كان إذا مدح أو مادح كان يبكي الإمام أحمد يقول ما أنا ومن أنا بل جزى الله الإسلام عني خيرا. نحن والله لسنا بشيء. لا ترى نفسك بشيء حتى تستريح. قال أحد الأمراء للوزير أبو بيرة تدري من أنا؟ قال نعم أدري من أنت. أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بين هذا وذاك تحمل في بطنك العذرة. هذا أنت هذا نحن. يعني الأمر يسير جدا. نحن لا نملك لأنفسنا شيء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نحن من تراب وإلى تراب. نحن خلقنا بأمر الله ونموت بأمر الله. أرزاقنا مقدرة والأمور عند الله مدبرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله وكل شيء خلقناه بقدر. أرزاقنا مقدرة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هذا نحن. يعني الأمر يسير جدا. نريد أن نكون في هذه اليسر والبساطة واللين والسهولة والقرب والمودة والمحبة. ولا تجعل لنفسك عرشا مع زوجتك ولا مع جيرانك. حانا بعض المشاكل الأسرية الواحد كثير ما بيتدخل فيها. تعرف بتكلمي مين؟ تكلم مين يعني؟ انت زوجها. أمر بسيط جدا. تكلم مين يعني؟ اتكلمي عودي عوجي وتكلمي عندي يا عم دي زوجتك. الأمر يسير جدا. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هجرنه. الأمر يسير. يعني الواحد محتاج فعلا يكون هين لين سهل. وبعدين يرجع الأمر لنفسي إن هذا بشؤم ذنبي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله عز وجل ستر القبيح ونشر الجميل، ولو كشف الله عوراتنا لافتضحنا في قعر بيوتنا، ولكن الله حي ستير. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله عز وجل ويبتليك، وأحسن الظن بالناس واطلب لهم الخير وأكثر لهم الدعاء. يقيد الله لك ملك يقول ولك بمثل. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعي أنه يركب وراء ابن عباس، يركب غلام صغير خلف النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أحيانا نتهاون في موضوع الأولاد الصغار لا يركبهم، وفي الصف أبو مين اللي يلحق يرجع الولا ورا؟ مين يا عم؟ إيه حكم الأطفال في المسجد؟ حد يعرف قول الحنابلة؟ طب قول الشافعية؟ طب المالكية؟ الأحناف؟ متى يدخل الطفل المسجد؟ بعضهم يقول عندما يتحفظ من النجاسة، والبعض يقول عندما يعلم الصلاة. الأمور ليس، عمرو بن سلمة كان يصلي بقوم إماما وعمره 7 سنوات، فالأمور يسيرة ومحتاجين أن احنا نحسن فعلا التعامل. النبي عليه الصلاة والسلام يركب ويجعل من يركب وراءه. قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أركب. والقرب ممن تربيه معنا له مغزى، اللي بتربيه حب انك تبقى قريب منه، مش لازم على طول نبعدين على الترابيزة، ومش لازم دايما نبعدين واقفين على المنبر، ممكن نقعد جنبه في الشارع، اقعد جنبه في المسجد، ازوره في المنزل. لان المعنى ده اذا لم يؤثر في ابن عباس ما ذكره. وقد ذكر معاذ بن جبل ايضا في الحديث قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا معاذ والله اني لاحبك. هنيئا لك يا معاذ، لكن شوف المعنى، أخذ بيدي، أخذه بيدي أثر فيه. وقال ابن مسعود: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي بيده، معنى له مغزى. القرب ده معنى بيؤثر في النفس والنفس تحبه، فمفيش مانع أنك أنت تتبسط مع في المحاضن التربوية، في حلقات القرآن، في الحضانات، في المدارس، في مجالس العلم، ان احنا نتبسط بغير امتهان، ونضحك بغير استخفاف، ونتودد بغير معصية. هذه المعاني تؤثر، ده تحتاجها حتى مع ابنك. لغة الاوامر لغة بغيضة في الغالب الى النفس، فدع الامر. نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، دع الامر يأتي على سبيل الترغيب والتحبيب. ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته فأبت فنضح في وجهها الماء. دع الأمر يأتي على سبيل التشويق، الأبناء حتى يحبوا هذه اللغة، لغة الأوامر مع الأولاد. كثرة الأوامر تأتي بالنتائج العكسية. فقال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أركب، فقال لي: يا غلام. وهذه وقفة ثالثة في الحديث. قال: يا غلام، نحن نحتاج أيها الإخوة، أيها المسلمون، أيها الآباء، إلى لغة راقية في الحديث إلى أبنائنا، لغة الخطاب الراقي حتى ولو كان فتى عاصي. انظر إلى نوح عليه السلام، قال نوح لابنه الكافر: يا بني، مع كفري، يا بني يركب معه، يا بني يركب، لأن الولد كان يظهر الإسلام كما قال المفسرون ويبطن الكفر. والدنيا متدربكة، هتقول لك الصنم مجدود، مجدود مين ده؟ نبي من الأنبياء، ومكث في قوم لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، والأرض ستدمر، ومع ذلك خاطبه بألطف إشارة وأجمل عبارة: يا بني اركب معنا. إبراهيم عليه السلام قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني، طيب الخطاب مع شدة الخط وحسن الجواب مع عظم الكرب. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، الجزاء من جنس العمل. قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لأبيه الكافر، والأب الكافر نفر وأمره قال أراغب أنت عن آلهتي يا ابني؟ قال يا ابني، قال يا إبراهيم، مش قادر يقول له يا ابني. وبعدين قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال الزمخشري رجم بالحصى ورجم باللسان، يعني هسبك هفضحك، لأرجمنك واهجرني مليا. قال له يا كافر، قال له ايه؟ سلام عليك، سلام عليك. في معنى أخلاقي أدبي حتى مع المخالف لو كان كافر. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، ضبط مع والده، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. أبيه وقومه قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أعلنوا ليه؟ الكفر. يا كافر يا أولاد 60 في 70. لا، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الداعي إلى الله عز وجل لا يسلك مسلك السب والشتم والانتقاص والاحتقار والسخرية والاستهزاء ولو كان مع كافر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام، طيب، ولقمان قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، مش يا حمار انت ذاكر؟ ازاي حمار ويذاكر؟ في حمار في الدنيا؟ الحمار يتعلف، الحمار ينهق، الحمار يجري في الشارع، ازاي تخطبه كده وتقول له ذاكر؟ اشتغلت انا في التدريس 5 سنين، الحديقة الحيوانية مع احترام كل الاخوة المدرسين اللي في المدارس، يا حمار يا جحش يا بهيم. والله انا ماسك مجلس الاباء في المعهد الازهري، اولادي في الازهر، دخلت لقيت الراجل بيوقف الطابور مدرس القران، بيقول لهم اقف يا ابن الكلب انت وهو. رحت رايح للراجل شيخ المعهد فقعدت اتكلم معاه شويه، قلت له انت مش عاوز حاجه من الكلب؟ قال لي ايه اللي بتقوله ده؟ قلت له والله ما هنا كلب من الكلاب مدرس القران بيقول كذا كذا. تخيل انت الولد يطلع شكله ايه المدرسه كده. اخ من اخواننا، اخ صعيد اسمه جابر حفظي، تكلمنا في موضوع التربيه ده، فراح يسال بنته اسمها جهاد في سنه 6 راح اولى اعداد السنه، سالها غلط لكن هو السؤال صح، اقول لكم طريقته صحيحه ازاي. هلا مين اكتر مدرس بتحبيه؟ قالت له فلان. هو المفروض لا بتحترميه؟ قال لها ليه؟ قالت له مع ان المدرسه فيها 3 من اهل القران من اصحاب اللحم. قالت له لما نقول له عايزين الحمام يقول اتفضلي يا انسه، نقول له مش فاهمين يقول حاضر يا انسه، اللي تغيب مننا يقول الف سلام عليك يا انسه، لما يدخل الفصل اسكتوا يا انسات، اتفضلوا يا اولاد. عارفين المدرس ده اسمه ويليام، والمدرس اللي اسمه احمد ده ما البنت ما بتحبوش، ما عشان ايه؟ يا استاذ عاوز الحمام، روح انت يعني نافعه في حاجه؟ اسكتوا يا شويه بهايم، قال لنا انتوش نافعين. انا كنت غايبه امبارح يا استاذ، ما عملت، انا ماليش دعوه كنت غايبه، عصيتني ولا؟ في معنى تاني، في معنى القرب والمودة مطلوب حتى مع الأطفال، مع الأولاد، مع أولادك في محاضن التربية. المعاني التربوية احنا كلنا هتلاقونا فاكرين مدرس الابتدائي، لكن الإعدادي والثانوي والجامعة ده نبقوا ناسيين ايه اللي حصل فيها، لكن اصل سن الابتدائي ده فعلا كل حاجة نبقوا فاكرين كل مدرسين الابتدائي، بل أسمائهم ورسومهم ولبسهم واللي عملوه معانا، وكنا بنحب فلان وبنكره فلان. محاضن التربية نتعلمها من السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله، سم الله وكل بيمينك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي عمير الغلام الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير، نداء يخاطبه. خلاص الحديث ده احنا كده خدنا المقدمة، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وعد إن شاء الله تعالى أن احنا نكمل الحديث مرة أخرى. أسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.